الأخ يسأل يقول إذا كان الشخص مقيما في بلاد المشركين والمسجد بعيد عنه فما الحكم؟ أقول هذه من المشاكل الكثيرة التي يتعرض لها المسلم الذي يعيش في بلاد الكفار، لا يوجد مسجد بجواره وفي نفس الوقت لا يسمع أذانا لأن رفع الأذان ممنوع ونحو ذلك. على كل حال نحن ذكرنا الحكم في المقام في هذه البلاد، ومن لم يتيسر له أن يهاجر أو أقم بقول من قال بجواز بقائه فإنه يتق الله ما استطاع، فإن أمكن له أن يذهب إلى المسجد فليذهب، وإلا فلا يجب عليه الذهاب طالما إنه لا يسمع النداء، وإن صلى في بيته فلعله لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، بشرط أن يكون المسجد بعيدا وفيه مشقة في الذهاب، والله تعالى أعلم.